بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فنبدأ اليوم إن شاء الله في المجلد الأخير من مسند الدارمي، وبقي ثلاثة أبواب فقط، وهو الفرائض والوصايا وكتاب القرآن، فضائل القرآن أو فضائل القرآن. وبالنسبة لكتاب الفرائض في سنن الدارمي، يظهر الله أعلم أن الدارمي رحمه الله وفق فيه كثيرا وتعب عليه، وهذه من ميزة قراءة الكتب المطولة وجردها، أنك تعرف الأبواب اللي تميز فيها كل مؤلف. فبالنسبة للدارمي مر معنا باب مميز جدا، يعني أميز من كل الكتب التسعة، باب واحد تميز فيه الدارمي تميز عظيم جدا، وهو ما هو أميز شيء مر معنا في الدارمي؟ باب الحيض، كتاب الحيض. فقد جمع فيه الدارمي رحمه الله كل الأحاديث والآثار، وفصل فيه تفصيل لا يوجد لا في أبي داود ولا غيره. ولذلك ويظهر الله أعلم أن الكتاب الثاني هو الفرائض، أنه وفق فيه توفيق ما يوجد في غيره، لدرجة أنه تقريبا أكثر من 250 صفحة في هذه الطبعة كلها في الفرائض. ومعروف أن الفرائض قرأناها الآن في أكثر الكتب التسعة ما يطولون فيه، يعني يذكرون فقط بعض الأبواب، بعض الأحاديث العامة، لكن هنا الدارمي لا، أطال فيه النفس وجمع فيه الآثار كما سنلاحظ، وهذه ميزة والله. أما باقي الأبواب مثل غيره، يعني يذكر مختصرات، وإن كان قد ينفرد بعض الأحاديث أو ينفرد بعض الروايات اللي فيها فائدة، لكن ما في تميز واضح. أما كتاب الحيض وكتاب الفرائض في مسند الدارمي فهذه لا يعدلها شيء ولا يوجد لها مثيل، ولو كان في الأمر فسحة لو أفردت الحيض وكتبت له مقدمة ونظمت آثاره بتنظيم، لأنه سبحان الله لدرجة أنه في الصفرة والكدرة فقط أتى بأكثر من 40 أثر أو 45 أثر في الصفرة والكدرة فقط، واستوفى جميع الآثار اللي يقدر عليها، وفصل ونوع وزين الباب تزين ما رأيت أنا مثله أبد. واللي بيقرأ الكتاب الحيض للدارمي وبتأمله بيتقن الباب إن شاء الله. كذلك الفرائض هذه ميزة خرجنا بها من هذا الكتاب هو التميز، والله أعلم قد يكون توفرت له أسباب، قد يكون انشرح باله أثناء التصنيف وجمع وتعب، قد يكون الكتاب مثلا ألف مثل البخاري ألف على 17 سنة، فيكون بعض السنين يكون منشرح وجمع فيها ورتب، وبعضها يكتب المتيسر الله أعلم، لكن هذا واضح التميز فيه. نسمع الآن كتاب الفرائض، 250 صفحة كلها فرائض، وكتاب الفرائض ما يعني الفرائض نفسها ما يحتاج أني أزيد على الدارمي. نسمع وش قال. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كتاب الفرائض باب في تعليم الفرائض. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم عن مورق العجلي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن. اللحن يعني النحو، اللحن معناه النحو، لا تلحنون يعني تعلموا العربية. يقول عمر وكتب لأهل الأمصار كلهم، عمر كان يكتب لأهل الأمصار ما ينفعهم، فقال تعلموا الفرائض فيما بينكم، وكانت الصحابة كما سنرى إن شاء الله مجالسهم يثيرون الفرائض ويقسمون، لأن الفرائض سبحان الله علم ينسى وعلم شريف، هو ثلث العلم، آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة كما سيمر معنا. فكان عمر يقول للناس تعلموا الفرائض وتعلموا اللحن العربية النحو فإنها من دينكم، وتعلموا السنن يعني اللي كان عليه الناس كما في الموطأ وغيره، كما تعلمون القرآن. وفي كتاب آخر زاد على ذلك العبارة، في كتاب آخر لأهل الأمصار قال وتعلموا عبارة الرؤية فإنها من دينكم، تعلموا العبارة كيف تعبر الرؤية والنحو والفرائض والسنن. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عمر رضي الله عنه تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. نعم، فإنها من دينكم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يوسف الماجشون قال قال ابن شهاب لو هلك عثمان وزيد رضي الله عنهما في بعض الزمان لهلك علم الفرائض، لقد أتى على الناس زمان وما يعلمهما غيرهما. وما يعلمها وما يعلمها غيرهما. يقول ابن شهاب لو هلك عثمان وزيد في بعض الأزمنة لهلك علم الفرائض. علم الفرائض محفوظ بحفظ الله، لكن يقصد أنه الناس عيال فيهم على عثمان وزيد. لكن نحن لما شرحنا الفرائض في الموطأ، وأنا أنصحكم بالرجوع إلى الموطأ وشرحه يمكن ثلاثة أشرطة، قلنا عثمان ما في شك أنه فقيه في الفرائض وأشغلته الخلافة، قلنا فيه جناحين في التيارين في الصحابة في الفرائض، سبحان الله والناس تبعوهم، وكل اختلافات الفرائض تلقاها تجدها بين التيارين هذه والاجتهادين هذه، وهو علي وابن مسعود في كفة، علي وابن مسعود وتبعهم فقهاء العراق كلهم، يعني علي كان في العراق وابن مسعود كان في العراق، تجد مذهب أحمد وسفيان وأهل الكوفة والعراقيين كلهم تبع لعلي وابن مسعود في كل مسائل الفرائض. والتيار الآخر زيد، زيد بن ثابت اللي قال فيه الحديث أفرضكم زيد، فتبعه مالك والشافعي والأوزاعي والليث وفقهاء الأمصار. فلما تميزت هذين التيارين أصبح كل ما يأتينا خلاف، وارجعوا إن شئتم إلى شرح الموطأ، كل ما يأتي خلاف تجد علي وابن مسعود في كفة وزيد بن ثابت في كفة، وتجد أحمد وسفيان وأهل العراق مع علي بن مسعود، وتجد مالك والشافعي والأوزاعي والليث مع زيد، ومشت هكذا. طبعا اختلافات جائزة، كل اختلافات اجتهادية في كل المسائل، إلا مرة واحدة وجدنا في الموطأ إن مالك أفتى بمذهب ابن مسعود وأحمد أفتى بمذهب زيد، ولا هم ماشيين كذا في مسائل التوريث والأرحام، في مسائل الغرقة والهدمة، في مسائل كثيرة جدا. ارجعوا هناك شرح الموطأ، يعني اتضحت اتجاه الفرائض كامل، راجعوه المراجعة خير. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال قال عبد الله رضي الله عنه تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون. يقول تعلموا القرآن تعلموا الفرائض يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه، ما يجد أحد، يوشك أن يبقى الرجل في قوم لا يعلمون، ينقرض أصحابه أو يكون في بلد. والله أن علم شريف الفرائض والقرآن. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زياد بن أبي مسلم عن أبي الخليل قال قال أبو موسى رضي الله عنه من علم القرآن ولم يعلم الفرائض فإن مثله مثل البرنس لا وجه له أو ليس له وجه. نعم، البرنس واضح أن القلنس والطويلة، يقول أصل البرنس كل ثوب رأسه ملتزق به، وقال الجوهري هو قلنسوة طويلة كانت النساك يلبسونها في صدر الإسلام، مشهورة للعباد أول. عند ابن أبي شيبة أنه قال فإنه كالبرنس بلا يدين أو كاليدين بلا رأس أو كالبدن بلا رأس، من علم القرآن ولم يعلم الفرائض فإن علمه ناقص، مثل برنس ما له وجه أو مثل بدن ما له يدين. نعم، لاحظوا آثار كلها أول مرة تمر، وحتى لما جاء في التخريج ما يجدها إلا عند الطبراني أو عند ابن أبي شيبة، ما يجدها في الكتب التسعة، معناه أن الدارمي من أول كتاب هو ناوي يبدع في الكتاب ويتقن فيه. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم قال قلت لعلقمة ما أدري ما أسألك عنه قال أمت جيرانك. أمت جيرانك، هذه طريقة إذا أنت تبغى تعلم الفرائض، يقول هو إبراهيم لعلقمة ما أدري كيف أذاكرك يعني أساس أتقن الفرائض، قال أمت جيرانك، يعني تخيل موت جيرانك أقاربك عساس تقسم قسمة تركتهم لو ماتوا، فتقول لو مات فلان من اللي بعده، ابن خال عم جد كذا، لو مات أخي فلان من اللي بعده، لو مات فلان وهكذا، أو حتى في التاريخ إذا كنت تعرف أبنائهم عصبتهم تقسمها. فيقول هذا ينشطك، أمت جيرانك، أمت معارفك، يعني معناه أمت في التصور، أمت أقاربك. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يورث، لا يورث، لكن لو مات، لو كان يورث، لو خيال يعني، من اللي كان سيرثه؟ بنت ويا فاطمة وعمه اللي هو العباس والزوجات. البنت كم تأخذ؟ البنت النصف، والزوجات يشتركنا في الثمن، في الثمن لوجود فاطمة، والعم الباقي. علي لماذا لم يرثه؟ العباس يحجبه، وكل ابناء عبد المطلب سيحجبهم العباس، يعني ذرية عبد المطلب ما في العباس، وهكذا. أبو بكر لو كنت تعرف عنده ابنين وبنتين، خلاص إذا جاء الابن والبنت يريح المسألة كثيرا، لأن الابن والبنت يطردون كل العصب، الابن خاص. أمت جيرانك. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن أبي طلحة عن القاسم بن الوليد الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال تعلموا الفرائض والطلاق والحج فإنه من دينكم. نعم، ابن مسعود يركز على ثلاثة أبواب، وهذه الأبواب تحتاج إلى واحد طويل نفس، لأن كثيرة المسائل وخصبة. تعلموا الفرائض حتى تكون متقن للنظام كله، مو بتحفظ مسألة مسألتين، لا، أي افتراض يأتيك تستطيع تحله، وهذا هو الفرضي. وفيها الحمد لله لا من الناس موجودين هكذا، يعني لو أي شيء يمر عليك تستطيع أنك تحله. والأمر الثاني الطلاق، يقول مسعود ركزوا على باب الطلاق، لأن كثير المسائل، كثير النوازل، كثير الاحتمالات، هذا علق وهذا حلف وهذا سكران وهذا غضبان وهذا كذا وهذا طلق واحدة واثنتين وهذا في طهر وهذا في حيض، وهذا فيه أشياء. بعدين خطير الطلاق لأن في الأبضاع والفروج. تعلموا الحج، الحج كذلك سبحان الله، تحج 40 مرة وما تنتهي مسائل الحج، متجدد، لأن في احتمالات كثيرة والناس أخطائهم كثيرة بعددهم، كل سنة يحج 3 مليون، وجهات الخطأ ما تنحصر، جهات الصواب تنحصر لكن الخطأ ما ينحصر. طيب وش وزن درجة الخطأ من هذا الحاج؟ قالوا ترك ركن، ترك واجب، أشياء كثيرة. بخلاف الصوم، الصوم مثلا مختصر جدا، محصور، تتقنه، حتى النوازل الجديدة كلها راجع الأصل. فيقول ابن مسعود الحج والطلاق والفرائض، إذا أنت أتقنت هذه الأنظمة، هذه النظام، وأتقنت إتقان صحيح فأنت فقيه. ومثلها أيضا الزكاة والبيوع، الزكاة والبيوع. نعم. ها؟ محمد بن طلحة، في بعض النسخ بطلحة وخطأ. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن الحسن قال كانوا يرغبون في تعليم القرآن والفرائض والمناسك. كانوا يعني السلف يرغبون في تعلم القرآن ووجوهه وتفسيره والفرائض والمناسك. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض، فإن لقيه أعرابي قال يا مهاجر أتقرأ القرآن؟ فإن قال نعم قال تفرض، فإن قال نعم فهو زيادة وخير، وإن قال لا قال فما فضلك علي يا مهاجر. نعم، هذا أثر طريف من عبد الله بن مسعود. المهاجر مفروض أنه هاجر لكي يزداد خير، كي يتعلم، سواء الهجرة الكبرى من دار الشرك أو الهجرة الصغرى من البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم. فيقول مسعود طيب مهاجر ولا تعلم، بيجده يلقاه عرابي ما هاجر، جلس في البادية، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا مهاجر؟ قرأت القرآن؟ عرفت تأويله؟ فإذا قال نعم عرف العرابي أنه زاد خير، وأنه خلاص ارتفع عنهم كثير. سيسأل العرابي السؤال الثاني، هل تفرض؟ هل تقسم الفرائض؟ فإن قال نعم خلاص عرف أنها تقل. إذا قال لا، ما الله اشتغلت في الهجرة بس إني ما لا قرأت القرآن ولا فهمت ولا عرفت الفرائض، سيقول العرابي طيب وش فضلك علي يا مهاجر؟ تركت البادية ولا استفدت شيء. هذا معنى. نعم. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن الأعمش عن مسلم قال سألنا مسروقا كانت عائشة تحسن الفرائض قال والذي لا إله غيره لقد رأيت الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض. نعم، لقد رأيت الأكابر من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يسألون عن الفرائض، كل الصحابة، وسنرى إن شاء الله. يعني هذا الكتاب الدارمي في الفرائض ما مثل شيء، في كتاب الفرائض والحيض ما مثل في الكتب التسعة شيء، أتقن إتقان يرحمه الله رحمة واسعة. سنلاحظ كل الصحابة يحسنون الفرائض لكن ما عاد يتفاوتون. أما المسارات الكبرى، زيد في كفة وعلي بن مسعود في كفة، علماء العراق مع علي بن مسعود، وعلماء الحجاز والشام ومصر في الغالب مع زيد، هذه التيارات الكبرى. ولما شرح الموطأ كل مسألة ننظر في موقف الطرفين ونجدهم هكذا، مفروزة فرز واضح في هذا الباب خاصة علي وابن مسعود وزيد. والحمد لله اختلافهم كله من الاختلاف المأجورين عليه ويثري. ولذلك الحجاج يوم جاء يقتل الشعبي، الشعبي ثروة، ثروة وطنية حتى، خسارة على الوطن، رجل يعني مليان فرائض وعلم وسنن وأدب، ولذلك شح به الحجاج. وبعدين هو عاقل يعرف يتصرف، قال له والله فتنة لنا فيها فجر أقوياء، قتلناك وأخذنا الحكم، ولا نبررها تقيال لزم العافية ولزم جماعة المسلمين، خبطتنا هذه، لا بررها تقيال ولا فجر أقوياء. ضحك الحجاج قال أنك صادق. هذه الشاهد قال له يا شعبي المسألة كذا وكذا، من أول حتى الأمراء عندهم المسألة هذه كذا وكذا، كيف قسمتها؟ قال قسمها خمسة من الصحابة، كل واحد لقسمة مختلفة، عثمان وزيد وابن مسعود وعلي فقال له هي ماذا قال أمير المؤمنين، هم يعني عندهم يدعونهم يعظمون عثمان أكثر، فقسمها على رأي عثمان. ماذا قال زيد؟ ماذا قال أبو تراب وما يحب علي الفاجر هذا الحجاج؟ ماذا قال ابن مسعود؟ ماذا قال كذا؟ وإذا هو يقسم كل واحد على قسمته، وأنا ذكرته حتى في الموطأ نفس المسألة، فشح به لأن هذا عالم يعني. نعم. باب من ادعى إلى غير أبيه. الآن بدأ في التفصيل وبدأ في النسب اللي هو أصل الفرائض. أسباب ميراث الوراء ثلاثة، يعني ما فيه أحد يرث أحد إلا بثلاث أسباب، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. فهو بدأ بالنسب اللي هو العمود الأساسي، وبدأ بالفساد اللي يحصل في النسب ويؤثر في الفرائض. من ادعى إلى غير أبيه، هذا خرب الأنساب وأفسد الفرائض وأفسد كل شيء، راح نقل نفسه إلى مسار آخر ما ولد فيه. نعم. أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وعن أبي بكرة قال شعبة هذا أول من رمى بسهم في سبيل الله، اللي هو سعد والثاني، وهذا تدل من حصن الطائف، يعني شعبة يقول هذا سعد وهذا أبو بكر. نعم. وهذا تدل من حصن طائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما حدثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. نعم، هذا يقول شعبة، يقول شعبة أن هذا أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأخذناه في الطبقات في سرية عبد الله بن جحش، أول سرية رمى فيها سعد، فهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. وأبو بكرة، لماذا سموه أبو بكرة؟ تدلى ببكرة من حصن الطائف ونزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذول الاثنين حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. أبو بكرة يقصد من بهذا الحديث؟ أخوه زياد، أخوه ادعى إلى أبي سفيان. وهذا أول يعني فتق في الإسلام، أنه رجل يعني أمير ويدعي غير أبيه على أمر كان في الجاهلية وكذا، فالصحابة أنكروه. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعرف، وكفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. نعم، كفر بالله وتترك على ظاهرها، تترك على الظاهر إلا إذا جاء واحد فهم منها الكفر الأكبر، لكن تترك لأنه وعيد خطير كفر، وهو كفر بالنعمة أيضا، أن يدعي إلى نسب لا يعرفه أو يتبرأ من نسب يعرفه وإن كان دقيق، وإن كان نسب دقيق. نعم خطير، هذا اختلال أنساب خطير. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زكريا أبي يحيى قال سمعت أبا وائل يحدث عن ابن مسعود رضي الله عنه نحو منه. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي عن جعفر الأحمر عن السري بن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه فجئت وقد قبض وأبو بكر رضي الله عنه قائم في مقامه فأطاب الثناء وأكثر البكاء فأطال الثناء وأكثر البكاء فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفر بالله انتفاء من نسب وإن دق وادعاء نسب لا يعرف. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل ادعى إلى غير والده أو تولى غير مواليه الذين أعتقوه فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم القيامة لا يقبل منه صرف ولا عدل. نعم. باب في زوج وأبوين وامرأة وأبوين. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله رضي الله عنه كان عمر رضي الله عنه إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا وإنه قال في زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي. هذه سمو العمرية. الآن هذه طريقة في الفرائض بيذكر كذا كل مسألة في باب. هذه يسمونها العمرية. وأول شيء قال عبد الله بن مسعود عمر رضي الله عنه إذا سلك بنا طريق وجدناه سهل، سبحان الله موفق. مثل ذحين لو ناس في الصحراء ومعهم دليلة يدلهم، إذا كان الدليل هذا متقن للطرق سبحان الله يختار لهم طريق وهم في صحراء، وإذا الطريق سهل ومختصر ولا فيه مطبات ولا فيه بطانيج لأنه متقن ومبروك. وبعضهم لا، حتى لو يعرف الدرب يتعبهم يكسر سياراتهم. عمر كان إذا سلك بهم طريق وجدوه سهل. عمر جات إشكال هنا وهذا بيجتهد في حدود النص، سبحان الله توفيق. جاءت مسألة واحد مات عن أمه وأبوه وزوج، زوج أو زوجة عمريتين، اقسمها الآن على القسم العادية. زوجة مرأة ماتت عن زوجها وأمه وأبوه بس ما لها العيال ولا بنات، كم يأخذ الزوج؟ النصف. وكم تأخذ الأم؟ ما في لا إخوة ولا تأخذ الثلث، صح؟ كم يبقى للأب؟ السدس. ثلث وسدس يساوي نصف. هذه بتخرب ميزان الفرائض، لأن إذا كان الذكر والأنثى من طبقة واحدة ما تكون الأنثى أكثر من الذكر. الحين صارت الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ السدس، هذه تخرب ميزان الفرائض. وحنا ما نقدر الآن إلا نقسمها على قسمة الله عز وجل، لأن الله قال فلأم الثلث ولأم السدس الآية. فعمر يوم نظر فيها ما تيجي كذا ولا نقدر نخرج عن الآية، فقال زين ما يخالف. البنت الزوج كم يأخذ؟ النصف. كم بقى؟ نصف. الأم تأخذ الثلث مما بقي، هذا مجال اجتهاد. الأم تأخذ الثلث مما بقي، مو من الثلث من أصل المال. والأب يأخذ الثلثين من النصف. فانقلبت وموافق لظاهر الآية، وهذا سبحان الله اتقان عجيب. فإذا كان مثلا مسألة من ستة بيأخذ الزوج ثلاثة، على القسم الأولى بتأخذ الأم اثنين وبيأخذ الأب واحد، لكن إذا كانت الأم تأخذ ثلث الباقي تأخذ واحد، ثلث الثلاثة واحد، والزوج بيأخذ الباقي الأب بصير اثنين، تنعكس وهي ماشية على ظهر الله. ولذلك الصحابة حتى يتعجبون من عمر توفيق الله له، قالوا ما سلك من الطريق إلا وجدناه سهل. وإذا كانت زوجة الميت الأب الزوج، المسألة نفسها، الزوجة بتأخذ الربع والأم ثلث الباقي. المسألة تقسم مرة من ستة، إذا كان فيها زوج تصير من ستة أسهم، وإذا كان فيها زوجة تصير من أربعة أسهم، لأن على مخرج الربع أو مخرج. ولذلك سيقول زيد الآن تقسم من أربعة. نعم. أخبرنا يزيد قال أخبرنا همام قال حدثنا يزيد الرشك قال سألت سعيد بن المسيب عن رجل ترك امرأته وأبويه فقال قسمها زيد بن ثابت من أربعة. من أربعة أسهم، الزوجة تأخذ سهم والأب يأخذ سهمين والأم تأخذ سهم، وهذه الحمد لله القسمة العادلة وموافق لظاهر القرآن. نعم. حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال في امرأة وأبوين للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي. كلهم تبعوا عثمان عمر رضي الله عنه في هذا، هذه تسمى العمرية، تسمى العمرية. نعم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال للمرأة الربع سهم من أربعة وللأم ثلث ما بقي سهم وللأب سهمان. نعم، شوف كيف مسألة واحدة ما تجد هذه الآثار كلها في مسألة واحدة إلا في الدارمي. نحن أمام كنز عظيم في الدارمي وهو كتاب الفرائض، أتقن إتقان في 250 صفحة، لا يوجد في الكتب التسعة إتقان كتاب الفرائض كما في الدارمي، لا يوجد في الكتب التسعة كلها مثل ما فعل في باب الحيض. نعم. أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن حجاج عن عمير بن سعيد أنه سأل الحارث الأعور عن امرأة وأبوين فقال مثل قول عثمان رضي الله عنه. الحارث الهمداني هذا صاحب علي وفرضي، قسم مثل قسمة عثمان. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن عامر الشعبي عن علي رضي الله عنه في امرأة وأبوين قال من أربعة للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب. نعم. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الله رضي الله عنه قال كان عمر رضي الله عنه إذا سلك طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، وإنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة فأعطى المرأة الربع والأم ثلث ما بقي وللأب سهمين. نعم، ما خالف ظاهر القرآن ولا خالف أصول الفرائض، وأصبح الذكر مثل حظ الأنثيين. الآن هذه قضى عمر وعثمان وزيد وعلي سعيد المسيب والحارث الأعور كلهم في مسألة واحدة. نعم. حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن عيسى عن الشعبي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مثل ذلك. أخبرنا محمد قال حدثنا سفيان عن أبيه عن المسيب بن رافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كان يقول ما كان الله ليريني أن أفضل أما على أب. ليراني، ما كان الله ليراني أفضل أم على أب، هم في طبقة واحدة وفي درجة واحدة، يعني حتى أصول الفرائض ما يصير فيها اختلاف. يعني وقسمناها قلنا الأم لها سهمين والأب له سهم، وأصول الدين كله أن الزوج والذكر عموما يأخذ أكثر الأنثى لأن عليها مسؤوليات أكثر منها، فكيف لو الأم اللي ما عليها مسؤولية ولا نفقة أخذت سهمين ولا أخذ سهم؟ لكن ما نستطيع نخرج من ظاهر القرآن، وهذا من ظاهر القرآن، فالأم الثلث إذا كان في العمرية ثلث ما بقي وانتهى الموضوع. نعم. أخبرنا سعيد بن عامر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عكرمة قال أرسل ابن عباس رضي الله عنهما إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ فقال للأم ثلث ما بقي. فقال زيد إنما أنت رجل تقول برأيك وأنا رجل أقول برأيي. ابن عباس إذا صار مع عمر وعلي وعثمان وزيد والكبار هم أم أفقه من ابن عباس يحكم على ظاهرها كما سيأتي في الأثر، أن يقول الأم لها ثلث المال ما عندنا مشكلة، الأم تأخذ سهمين والأب يأخذ سهم. عاد يقول زيد وين ثلث الباقي في القرآن والفرائض كلها في القرآن؟ كان حنا اجتهدنا، هذا ظاهر القرآن الثلث، ما نقدر إلا كذا، والصحابة كلهم على هالطريق. هاي كلام ابن عباس هنا ما يصادم الكبار، الكبار إذا اجتمعوا في شيء كما قال ابن مسعود إذا سلكوا بنا طريق وجدناه سهلا. نعم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن حجاج عن الشعبي وحجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما قال في زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال وما بقي فللأب. على القسمة اللي هي الظاهرة عطى الأم الثلث جميع المال يعني سهمين وسهم للأب، هذه ما تجي كذا، يعني في أصول الشريعة وأصول الفرائض والذكر والأنثى ما تجي. نعم، بس ننهي الباب هذا. حدثنا حجاج بن منهال قال أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علي رضي الله عنه قال للأم ثلث جميع المال في امرأة وأبوين وفي زوج وأبوين. هذا منقطع عن علي الحارث أوثق في علي الحارث الهمداني الأعور، وكذلك جاءنا عن الشعبي عن علي الشعبي أوثق من إبراهيم النخعي، وإن كانوا في طبقة واحدة لكن الشعبي أحفظ الآثار، الشعبي أحفظ الآثار كثير من إبراهيم النخعي، ولذلك إبراهيم لما قصر علمه بالآثار صار ياما يأتي بأخبار أصحاب مسعود، أكثر آثار إبراهيم النخعي وش يقول؟ كانوا كانوا كانوا اللي هم أصحاب مسعود، ولا يجتهد برأيه. أما الشعبي لا، الشعبي أتقن من في الآثار. فهنا الآن خالف إبراهيم النخعي في علي، خالفه الحارث صاحب علي وخالف الشعبي، فهم أوثق في علي. اللي يظهر الله أعلم أن اللي اشتهرت مخالفته في المسألة ابن عباس فقط أمام الأكابر كلهم، ولذلك سيأتي في الأثر اللي بعده عن إبراهيم نفسه أن قال أن ابن عباس خالف أهل القبلة. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الفضيل بن عمرو عن إبراهيم قال خالف ابن عباس رضي الله عنهما أهل القبلة في امرأة وأبوين، جعل للأم الثلث من جميع المال. هنا إبراهيم يقول أنه خالف كل أهل القبلة في هذه المسألة ابن عباس رضي الله عنه، طبعا خلاف اجتهادي، معناه أن هذا يضعف حتى أثر اللي قبله علي الله أعلم أنه مع الأكابر، هذا المشهور عنه. هذه مسألة الفرائض إخوان علم شريف وعلم طريف وعلم يطرب له الإنسان وينبسط له، فاجتهدوا فيه، خاصة أن الله وفقنا في الكتاب، نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويفقهنا في الدين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.